طول بالك. البحث ليس انه في امر في القرآن باستقبال القبلة ولا لا، سامعك الله، ليس البحث انه هل هناك امر باستقبال القبلة في الصلاة ام لا يوجد امر، ليس البحث في هذا. البحث هل الامر هذا يفيد ركنية ام لا. ان شاء الله وضح لك، لانك الظاهر ما كنت معنا يا ابو باهر دكتور. الان الشيخ لو سمحتوا يعني خلي الشيخ لينهي شغله. الله ما صرح في الكيس يعني عجل الشيخ. كان الله في عونك قاعد تمدغ فيها صار لك ربع ساعة. لا تكلم في الشريط تسجل يعني أشياء وشياء، خلي يعني حتى الناس يعرف الشيخ ناصر إنه مضحك وبوكل كيكس و... لا مو بالمسألة أبو ليلى، بعض أشياء مسجل الشيخ عم بلعب ولد من الأولاد يمكن ابن بنته بدأ يغيله طالع مشتت، قال واحد من كنت تعرف ليلى كوسي بسجل الشيخ؟ إذا ما عم بقاغل الولد تروح تسعى الطوم من البشريط؟ قال له حتى تعرف إنه الشيخ حلول على الأصوات. برضو منيح هاي إنه أبو ليلى بالذات يسجلها. بارك في عمرك يا شيخنا. الله يرحمه.